هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع بلول خالد من ولاية بجاية الجزائر، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مع أننا نسمع بأن أي ابتداع في الدين يكون محرما لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف يحق للإنسان أن يسن في الإسلام سنة حسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته الذين فدوه بأنفسهم وبذلوا أموالهم في سبيل نشر دعوة التوحيد وبث شريعة الحق والهدى. وقد أكمل الله الدين قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضرارة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والحديث صحيح. والحديث الآخر حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه السنة التي قال صلى الله عليه وسلم أن سن في الإسلام سنة حسنة، ليس هي أن يأتي الإنسان بشيء لم يفعل ويشرع ما لم يشرع، وإنما أن يقوم بعمل مشروع شرعا فيبدأ فيتعاقب الناس يسيرون على منواله ومنهجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة وحث عليها، لما جاءه قوم يظهر عليهم أثر الفاقة، فدعا صلى الله عليه وسلم فبدأ الناس، حتى جاء رجل بصرة يحملها كادت تعجز عنه يده، بل عجزت، فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي الراوي للحديث: حتى إن وجهه كالمذهبة، أي كنور الذهب. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره. فابتداء عمل مشروع يقوم به إنسان يقتدي الآخرون به يكون له أجر عمله وله مثل أجور من عمل به مقتديا به دون أن ينقص من أجورهم، هذا المعنى. وليس المعنى أن الإنسان يأتي بعمل جديد ويشرعه، بل هذا من البدع، لأن الدين كمل. النبي بيّن صلوات الله وسلامه عليه أصول هذا الدين وفروعه، فلم يبقى حاجة لشيء جديد، كمل. والشيء إذا كمل لا يقال أضيف إليه وزيد به، وإنما قصارى الناس أن يحققوا القيام به وأن يحسنوا الأداء، والعمل كلما كان أقرب شبها بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أعظم أثرا وأجل قدرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج وأعماله: لتأخذوا عني مناسككم، فهو القدوة. وإذا غفل الناس عن عمل صالح ثم نبههم إليه أحد ودعا بذلك كان له أجره عمله وله مثل أجور من تبعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما أفضل طريقة لقراءة القرآن وحفظه والاستماع له؟ هل من منهج يستطيع طالب العلم أن يتبعه من أجل المراجعة والحفظ والاستمرار على كتاب الله جل وعلا؟ لا شك أن ذلك أمر مهم، وأنفع الأشياء في هذا الأمر أن يختار الإنسان الوقت الذي يقل فيه المؤثرات من صوتية أو حركات، ويهدأ بال الدارس له، لا تنازعه رغبات انتقال من موقع إلى موقع أو ذهاب إلى أسواق أو عمل. ولذلك فإن اتخاذ قسط من الليل للحفظ والمذاكرة والتأمل من أنفع ما يكون في دراسة القرآن وتدارسه. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأحداث والمواقع التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والمسلمون، كيف يستفيد المسلم من هذه الأحداث وكيف يقرأ عنها؟ ومن يسأل عن الكتب التي كتبت حول هذه الأمور. هذه الأمور لا شك أن الاطلاع عليها مهم للمسلم ليرى كيف كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يصبرون على المشقة وعلى قلة ذات اليد وعلى ضعف الأزواج وعلى مواجهة من هم أكثر منهم عددا، إلا أن من يواجهونهم يفقدون الإيمان، وأصحاب محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم معهم الإيمان. إن قراءة سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وأصحابه وقراءة سيرة أصحابه بعده وتأمل ما كانوا يقومون به من نشر دعوة الإسلام والاهتمام بفتح القلوب لتلقيها وقيامهم بنشرها لا رغبة في استعمار ولا في عمارة الأرض والكسب من خيراتها، وإنما يقصدون هداية البشر كما قال الخليفة عمر بن عبد العزيز لما قال له أحد الولاة: إن الناس تكاثروا في دخول في الإسلام مما يحد من واردات بيت المال ما في معناه، فكتب له يقول: وقد نحى الله رأيك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. فنصيحتي لمن يسمع أن يقرأ في كتب السيرة، وأرشد من يسمع إلى مثل كتاب الحافظ ابن كثير بداية النهاية، فإن أجزاءه الأولى فيها السيرة، كما أن له كتابا في السيرة رحمة الله عليه، وكتاب سيرة ابن هشام شرح للسهيلي رضى الأنف. ومن الكتب المهمة التي تعنى بالعقيدة أكثر من عنايتها بالأحداث والتنقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه يعتنى بإيضاح معالم العقيدة استقاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن تكون له مراجعات، إن كان قارئا يقرأ، وإن كان غير قارئ أن يستمع لفصول من هذه السيرة العطرة العظيمة التي كان عليها سيد البشر، وأن يطلع على شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأخلاقه وكلام أنها مبثوث في كتب الحديث وجمع الشيء الكثير منه في الشمائل، وللترمذي كتاب الشمائل وهو مشروح في عدة المجلدات. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن أهم وأفضل النوافل التي يؤديها المسلم ويحرص على ألا تفوته إطلاقا. أهم النوافل ركعة الفجر وهما الراتبة، ويتبع ذلك رواتب بقية الصلوات، فإن في الحديث الصحيح من حافظ على 10 ركعات وفجأة 12 ركعة، إذا كانت 10 فهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح التي قبل الفريضة، وإذا كانت 12 فأربع قبل الظهر والبقية كحالها. ومن النوافل المهمة صلاة الوتر وأقله 3 ركعات ولا حد لأكثره، وبالنسبة لوتر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في الغالب لا يزيد على 11، صلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها 4 ثم 4 ثم 3، لكنه صلوات الله وسلامه عليه يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الرفع منه الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين، وكان يفعل هذه الانتقالات قريبا من بعض صلوات الله وسلامه عليه. ومن النوافل المهمة صلاة الضحى، وصلاة الضحى إذا أصبح الإنسان أصبح وقد وجب عليه 60 و300 صدقة، وذلك في كل يوم، لما قال ذلك كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه ما جعله الله في هذا الدين من اليسر، فقال إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليل صدقة وبكل تحميد صدقة وبكل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تجد حجرا أو شوكا تزيله عن طريق الناس، ودلالتك الجاهل بالطريق أرشاده إليه صدقة، وإعانتك للعاجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وإصلاحك شيئا لشخص لا يحسن إصلاحه صدقة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والتسليم ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. أي فضل يفوت المرء إذا لم يصلي الضحى؟ هل سيحاسب نفسه ليأتي بهذه 60 و300؟ ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، وذكر الوتر قبل أن ينام وركعتي الضحى والصيام 3 أيام من كل شهر، والموفق يا عباد الله من وفقه الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول الاختلاط المفروض على المسلم في المدارس والجامعات، هل عليه وزر فيه؟ وماذا يعمل إذا أراد إكمال الدراسة؟ الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لا شك أن الاختلاط محرم، لكنه ليس بكفر، والمسلم إذا كان صادقا في إرادة توقي الشر أعانه الله، فالله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتق الله يجعل لكم برهانا. إذا ابتلي المسلم فليبتعد أن يجالس الفتاة جنبا إلى جنب، لا يوجه لها نظراته، فإن النظر بريد القلب ورسوله ينقل إليه ما يرى، وإذا توالت الصور المؤثرة على القلب كثيرا ربما أضعفت القلب عن التحمل والتزام جانب الورع والتقى. فإذا تعاهد المرء نفسه واستعان بخالقه جل وعلا وكان صادقا في الإرادة وجد توفيق اللطيف الخبير مصاحبا له إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل قبل موته، وهي ما تسمى بالعرض الأخير على جبريل، وهي المثبتة في المصاحف إلى اليوم، هل معنى ذلك أنه لم يبق من الأحرف السبعة التي وردت في الحديث سوى الحرف المثبت الآن في القرآن؟ لا، ليس الأمر كذلك. العرضة عرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض يدرس جبريل القرآن في كل سنة في رمضان، وفي السنة التي مات بعدها درسه القرآن مرتين. ولم يقل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إن هذا متعلق بالأحرف السبعة التي في القرآن، لكن الصحابة رضي الله عنهم عندما اتفقوا على جمع القرآن اكتفوا بما يتفق مع لسان قريش فأثبتوه. وهذه القراءات التي يقرأ الناس بها السبع أو العشر ليست هي الأحرف السبعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن مجموعة من الأسئلة والأحاديث بالذات. يقول: ما صحة هذا الحديث: من قرأ سورة الإخلاص حين يدخل منزله نفت الفقر عنه في ذلك المنزل وعن الجيران، ومن قرأها ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله. لا شك أن قراءة الفاتحة من الأمور الهامة والأعمال الجليلة، والنبي قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ فلما يعني في الليلة، فلما استعظموا ذلك قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لكن هذا الكلام المنقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أيضا: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، ومن قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة أبدا. في الجملة هذه الحديث ما يسميه أهل الحديث أحاديث القراء، والغالب على هذا النوع من الحديث عدم الصحة، ومنهم ما سمعنا في هذا السؤال. أحسن الله إليكم. اللهم أني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي ثم أذكر الحاجة، هذا الدعاء أستخدمه كثيرا، فهل هو جائز؟ غيره خير منه، أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، إن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما إذا قلت: اللهم إني أحبك وأحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأسألك يا ربي كذا كذا، فلا حرج، لكن لا تقل أسألك بحبي. أولا حبك مخلوق، فإن العباد مخلوقون، الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. والمسلم ينبغي أن يسأل الله جل وعلا بأسماء الله وصفاته، لا أن يسأله بمخلوق من المخلوقين. صلى الله عليكم. ما يدخل في السؤال بالأعمال الصالحة الوارد في الحديث؟ أولا شيء أسألك بحق السائلين عليك وإلى آخره، قيل فيه ما قيل من الضعف، أسألك بحق ممشاي هذا وحق السائلين، هذا الحديث ضعيف. وكل إنسان أسألك أبو إليك كذا وأبو بعملي، يعني أرجع إليك، لكن نص القرآن صريح، والنبي لما علم الصحابة كيف يقولون بالأسئلة علمهم أن يسأل الله بأسمائه وصفاته. أحسن الله إليكم. يقول بأن هناك من يتحدث، ويبدو أنه يذكره في منطقة من المناطق عندهم، يقول بأن من يقول أن القرآن الكريم كلام الله فقد أخطأ، هو كلام الله بالمعنى فقط دون اللفظ، أما اللفظ فهو بالعربية الفصيحة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القرآن لسان عربي مبين، ولكنه كلام الله جل وعلا، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن يقول إن القرآن ليس بكلام الله وإنما هو في المعنى، هذا قول لبعض الفرق وليس بقول أهل السنة. فالذي عليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والله يقول وكلم الله موسى تكليما. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاستهزاء بالمسلم لأجل تمسكه بأمور من دين الله تعالى، مثل إعفاء اللحية والحجاب للنساء، أو الاستهزاء ببعض تعاليم الشرع التي يطبقها؟ هذا يخشى أن يجر الإنسان إلى كفر، لأنه إن استهزأ بهذه الأمور المشروعة فهذا يؤدي إلى الكفر، وإن استهزأ بالشخص الذي تخلق بها فكأنما يمسك بحبل الكفر والعياذ بالله. لما قال أولئك القوم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله بحقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسن الله إليكم. يقول بعض النساء تضع الخضاب على أظافرها وهي على طهارة، علما بأن الخضاب يكون طبقة عازلة، ثم إذا انتقض وضوءها أعادت الوضوء دون نزع الخضاب محتجة أنها وضعته على طهارة، فما حكم الوضوء الثاني والصلاة أيضا؟ الحقيقة أنه ليس بطبقة وإنما هو لون صبغة، وإن كانت هذه الصبغة يوجد منها هذا الجسم اللطيف الذي يتشربه ظاهر الظفر أو ظاهر الكف، لكن هذا الشيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لا تحتضب المرأة إلا بعد أن تتوضأ، ثم لم يكن تغطية ظفر مما يعد غطاء يمسح عليه، بل الدين أيسر من ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ندعو بقولنا اللهم إنا أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. لا حرج في ذلك، كلمة معاقد ليس بالعرش، إن معاقد العز أي صفة الله جل وعلا أنه عزيز، والعز من صفاته جل وعلا وهو فوق العرش، وبقي في ذلك كهذا الموضوع. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يسأل عن حكم حلق جزء من الرأس للرجل بحيث يكون شعر المقدمة أطول من شعر الجنبين والمؤخرة، هل هذا هو القزع؟ هذا نوع منه، ولم تكن هذه من عادات السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عادة ولقومه عادة، كانت عادتهم تربية شعر رؤوسهم، وما كانوا يقصرون جانبا ويتركون آخر، بل حتى في صفة تصفيف الشعر وتسريحه كانوا يفرقون شعورهم مع وصل الجبين، منهم من يجعله قرون يجعل الرأس قرونا، ومنهم من يجعله جمة، والنبي يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولما هاجر المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم وهم أهل كتاب وقومه مشركون، فأحب أن يتألف أهل الكتاب فسدل كما يصنعون فترة، ثم ترك ذلك وعاد إلى ما كان يصنعه هو وقومه، فأصبحت هذه العادة سنة معتبرة. فقص شيء من الشعر وترك شيء نوع من القزع. أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع أيضا فيما يتعلق بالشعر بالنسبة للمولودة الصغيرة، هل يحلق شعرها سنة مثل ما يفعل مع الصبية والغلام؟ هذا هو الذي قاله أهل العلم، لأن النبي ما خصص قال إنه للذكر وإنما يماط عنه ما كان عليه من شعر ليستبدل ذلك بنبات شعر آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.